كل أهل البدع فنت شبه. ده التعارض، الرد على المنطق، الرافضة ائتوني بطائفة من الطوائف لم يبين حالها، وأهل حق لم يسندهم ويساعدهم في عصره وزمانه. والله لولا يقال أني عندي شيء من الغلو، ولا أقول الشيخ ربيع شيخ هو ابن تيمية عصره، الشيخ ربيع والله ابن تيمية عصره، وليقال ما يقال حقيقة. الرجل بين الحق، حتى الجهاد، وهو الجهاد معروف تاريخه في أفغانستان وفي أموره لما كان هناك ما يسمى جهاد،